قالت بالأمس معلمتي كيف تكون لطيفة الشكل؟ قلت لها لأظل لطيفة إني سوف أكون نظيفة. قالت بالأمس معلمتي كيف تكون لطيفة الشكل؟ قلت لها لأظل لطيفة إني سوف أكون نظيفة. أغسل جسمي صيف شتاء وأظل صديقا للماء. أغسل جسمي صيف شتاء وأظل صديقا للماء. أغسل جسمي صيف شتاء وأظل صديقا للماء. وأضفت لما قالت أختي ردا لسؤال في الحال، وتكون ملابسنا حلوة لنضيف جمالا لجمال. وأضفت لما قالت أختي ردا لسؤال في الحال، وتكون ملابسنا حلوة لنضيف جمالا لجمال. وكذلك نعنى بالكتب لا نتركها للإهمال. وكذلك نعنى بالكتب لا نتركها للإهمال. وكذلك نعنى بالكتب لا نتركها للإهمال. أما الأكل فخير طعام ما كان نظيفا ومفيد، لا نتركه دون غطاء أو نكثر فيه ونزيد. أما الأكل فخير طعام ما كان نظيفا ومفيد، لا نتركه دون غطاء أو نكثر فيه ونزيد. فالجسم إذا كان سليما فبه العقل يكون سديد. فالجسم إذا كان سليما فبه العقل يكون سديد. فالجسم إذا كان سليما فبه العقل يكون سديد. دين الإسلام يعلمنا إن الطهر من الإيمان، ونهانا عما يؤذينا ما أعظم هدي القرآن. دين الإسلام يعلمنا إن الطهر من الإيمان، ونهانا عما يؤذينا ما أعظم هدي القرآن. ونبي الرحمة أوصانا بنظافة قلب الإنسان. ونبي الرحمة أوصانا بنظافة قلب الإنسان. ونبي الرحمة أوصانا بنظافة قلب بالإنسان. قالت بالأمس معلمتي كيف تكون لطيفة الشكل؟ قلت لها لأظل لطيفة إني سوف أكون نظيفة. قالت بالأمس معلمتي كيف تكون لطيفة الشكل؟ قلت لها لأظل لطيفة إني سوف أكون نظيفة. أغسل جسمي صيف شتاء وأظل صديقا للماء. أغسل جسمي صيف شتاء وأظل صديقا للماء. أغسل جسمي صيف شتاء وأظل صديقا للماء. قالت بالأمس معلمتي كيف تكون لطيفة الشكل؟ قلت لها لأظل لطيفة إني سوف أكون نظيفة. قالت بالأمس معلمتي كيف تكون لطيفة الشكل؟ قلت لها لأظل لطيفة إني سوف أكون نظيفة. أغسل جسمي صيف شتاء وأظل صديقا للماء. أغسل جسمي صيف شتاء وأظل صديقا للماء. أغسل جسمي صيف شتاء وأظل صديقا للماء.